الشريط الثاني إعلان الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا وإياكم ونحن نتحدث عن حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونعيش معه حياته، كيف عاش، كيف بلغ هذا الدين، كيف صبر، كيف ثبت، ماذا كان يصنع أصحابه، نعيش وإياكم. قلنا بداية الدعوة كانت سرية، وكم سنة كانت سرية؟ 3 سنين. 3 سنوات الدعوة كانت سرية، يعني يدعو من بقربه، من بجنبه، أقرباؤه، أصحابه، يدعوهم إلى الله عز وجل ويعلمهم 3 سنوات، حتى أنزل الله عز وجل قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. خلاص ابدأ. وقول الله عز وجل: فاصدع. فاصدع أي تكلم بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فبدأ النبي يبلغ دعوته جهارا نهارا أمام الناس، فبدأت المصادمة الآن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش. من كان يمنعهم؟ أبو طالب، عمه، كان مشركا لكن يمنع المشركين عن ابن أخيه، كان يحبه مع أنه كان مشرك. وكانوا أحيانا يأتون إلى أبي طالب يقولون له: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وشتمها وسفه أحلامنا، فأخبره فليقف عما يتكلم عنه. فيأتي أبو طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا محمد، يا محمد، إن أهل قريش سألوني أن أخبرك ألا تتكلم عن آلهتهم، فهلا تركت ما أنت فيه؟ يعني خلاص، إلى متى وأنت على هذه الحال بينك وبين قريش؟ قال: يا عم، يكلم عم أبو طالب ومن كان عنده وربما أحد أبنائه، قال: يا عم، أترى الشمس؟ أترون الشمس؟ قالوا: نعم نرى الشمس. قال: ما أنا أقدر على ما تدعوني إليه منكم من أن تستشعلوا منها شعلة. يعني تقدرون تجيبون شعلة من الشمس؟ طبعا لا، مستحيل. قال: إذن ما تدعونني إليه أبعد من هذا الشيء. وفي رواية ضعيفة لكن تذكر في السير: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين والله ما تركته أبدا. فذهب النبي فناداه أبو طالب، قال: يا محمد، تعال تعال. فلما رجع قال: نعم يا عم. قال: يا محمد، أثبت على ما أنت فيه، والله لن يقربك أحد بعد اليوم. مع أنه كان مشرك لكن نصر الله الدين بهذا الرجل. وعمه الثاني أبو لهب يقول له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا يوم من الأيام؟ بدأت الآن الحملة، حملة الترغيب، حملة الترهيب، حملة فإذا بأبي لهب يوم من الأيام يأتي إلى النبي، بل أبو جهل، قال: يا محمد، أبو جهل فرعون الأمة، يا محمد، شوف الآن يبدأ يتحداه، قال: إن كان دينك حق وإن كان ما تزعم حق فادعوا ربك ينزل علينا حجارة من السماء. الآن نريد أن نرى حجارة من السماء، نريد أن نرى العذاب الذي تزعم أنك تهددنا به، وين العذاب؟ نريد أن نرى العذاب ونرى الحجارة من السماء. فأنزل الله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شوف التحدي، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا السبب، إن الله ما دمر قريش لأن محمد عليه الصلاة والسلام بينهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب لو مات محمد تعذب الأمة؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا توفي عليه الصلاة والسلام تبقى الأمة إذا استغفرت الله عز وجل ما يعذبها ولا ينزل بأسه عليها. بدأ الآن الإغراء، الترهيب، الترغيب، يأتونه يوم من الأيام. شوف الأساليب الحقيرة. قالوا: يا محمد، تريد أن نؤمن بك ونسمع كلامك؟ قال: نعم. تخيلوا مكة الآن، بعض المؤمنين أخفوا إيمانهم، بعضهم أظهروا إيمانهم، بعضهم خائف، بعضهم يتحدى، والنبي عليه الصلاة والسلام يهان ويستهزأ به. قالوا: تريد أن نؤمن بك؟ قال: نعم. نستمع إليك؟ قال: نعم. قالوا: بشرط. قال: ما هو الشرط؟ قالوا: أرأيت إلى بلال وخباب وصهيب، عبيد، موالي، مملوكين، فقراء، ضعفاء، قالوا: هؤلاء ما نجلس في مجلس هم موجودين فيه، قال يعني ماذا تريدون؟ قالوا اطردهم نجلس معك، نحن كبار القوم، نحن الشرفاء، نحن أصحاب المنزلة، التجار، تجلسنا مع النوالي، مع فقراء، مع ضعفاء، اطردهم نجلس معك. قال الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. الله أكبر. الله يقول لنبيه: إذا طردت الفقراء هؤلاء تصير أنت من الظالمين. بل نوح عليه السلام وصالح وغيرهم من الأنبياء كانوا يقولون لهم نفس الكلام، قالوا: يا نوح، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. نفس الشيء كل الأنبياء، حتى هرقل لما سأل من أتباع هذا النبي قالوا: ضعفاء الناس والمساكين. في شرفاء كأبي بكر وغيره، لكن الغالبية من الضعفاء والمساكين. قال هرقل وكان عالما، قال: هؤلاء هم أتباع الأنبياء، هؤلاء أتباع الأنبياء. أما الإنسان الغني غالبا، ليس دائما، صاحب الغنى والثراء والكبير في قومه، غالبا يصده ثراؤه عن الإيمان بالله وعن الدخول في الدين. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بدأ العاص بن وائل السهمي، وبدأ عتبة، وبدأ شيبة، وبدأ أبو جهل، وبدأ المشركون كلما مروا على النبي استهزأوا عليه، قالوا: ساحر، قالوا: كذاب، قالوا: مجنون. قبل أيام كان هو الصادق الأمين، اليوم صار كذابا، اليوم صار ساحرا، اليوم صار مجنونا. قبل سنوات كنت تسمونه الصادق الأمين، يقدم في قريش كلها. سبحان مقلب القلوب، سبحان مغير الأحوال. الآن صار مجنونا، الآن صار ساحرا، كل واحد استهزأ على النبي. أرسل الله عز وجل إليه من يقتله، إما بدابة أو بسبع أو بسم أو ببئر، كل واحد أرسل الله إليه من يقتله. إنا كفيناك، إنا كفيناك المستهزئين. نعم، هذا حبيب الله، هذا أفضل الأنبياء والرسل، هذا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هذا نبينا صاحب شفاعة العظمى الكبرى. أنت يا أبا جهل، وأنت يا عتبة، وأنت يا شيبة، تستهزئون عليه عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام خافوا الناس تأتي إلى الحج، يأتون من جميع البلاد إلى الكعبة يحجون إليها، خافوا أن هذا الدين ينتشر. في أول الأمر قالوا: لا، حال حال غيره، كل واحد جاء مثله، دعا دعوة مثله، مات وانتهى أمره. أما هذا خافوا أن الأمر بدأ ينتشر، والناس بدأت تصبر، والناس بدأت تسأل عن هذا الدين. فكلما جاء وفد إلى الحج قالوا لهم: ضعوا أصابعكم في آذانكم. قالوا: ليش؟ اللي ما يستطيع يحط صبعة على الأقل يحط قطن وهو يطوف في البيت. قالوا: لما؟ يقولون: هناك ساحر عند الكعبة، ساحر لو سمعتموه سحركم. ويبدأ الناس يطوفون حول الكعبة، إما وحاطين أصابعهم في آذانهم أو قطن، واللي خايف يسوي يتكلم. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن، خايفين حتى من القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يعني إذا قرأ الرسول تكلموا حتى لا تسمعوا هذا القرآن. القرآن يخوفهم، القرآن يرهبهم، القرآن يقض مضاجعهم، القرآن حتى بعض الآيات ما يريدون قراءتها، القرآن يهزهم هزة، يدمر ملكهم، يهز عرشهم، يزلزل أرضهم، يجمد الدماء في عروقهم، يقذف الرعب في قلوبهم. إنه كلام الله ليس بكلام البشر. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الطفيل بن عمرو الدوسي كان حاط قطن في أذنه وهو يطوف حول الكعبة، قال لي: أسمع. شوف حب الفضول وأنجاح، فإذا به يزيل القطن عن أذنيه ويسمع ما يسمع إلا ونطق بالشهادتين، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. انظروا كيف نجاه الله بقطن أزاحه عن أذنيه. يوم من الأيام جاءوا لأبي طالب، شوف الآن المفاوضات لازال الأمر فيه أخذ وعطاء، إلى الآن ما بدأ الجسد، تعذيب الجسد ما بدأ إلى الآن، لأن أبو طالب حي إلى الآن. قالوا: يا أبا طالب، مر ابن أخيك يعطينا ونعطيه، كما قال الله: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أول شيء قالوا: يا محمد، تعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، نسوي دين يعني نجتمع لكلنا، دين جديد، يوم أصنامنا ويوم إلهك، إيش رأيك؟ قال الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون. نسوي دين جديد، دين يجمع كل هذه الديانات. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولو طرفة عين، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. في حد فاصل، لكم دينكم ولي دين. قالوا يا أبا طالب، مر ابن أخيك أي شيء يعطينا إياه ونعطيه، يعني نداهن بعضنا البعض حتى الناس ما تتكلم علينا، نحفظ ما أوجوهنا. فجاء إلى ابن أخيه قال: يا عم لا أريد منهم شيئا، لا أريد منهم إلا كلمة واحدة. قال: كلمة؟ تعال تعال يا أبا جهل، يريد منكم فقط كلمة واحدة. فجلس أبو جهل، قال له النبي، قال لأبي جهل ومن حوله، قال: أطلب أريد منكم كلمة واحدة تدين لكم، تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، كلمة واحدة. قال أبو جهل: وأبيك وعشر كلمات. تبي بس كلمة؟ أنا أعطيك عشر كلمات، بعد أعطيني ما عندك. فإذا بالنبي يقول: أدعوكم إلى لا إله إلا الله فقط، لا أدعوكم إلى غيرها، بها تملكون العرب وتدين لكم بها العجم. فصفقوا على أيديهم وهم يمشون. قال: يا محمد، تريد أن تجعل الآلهة هذه كلها يفهمون عرب، عرب يفهمون معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، خلاص تهدم كل ما تحتها وما دونها، ما في شيء تعبده إلا الله جل وعلا. فإذا بأبي جهل صفق على يديه، ينفض يديه، قال: يا محمد، تريد أن تجعل كل هذه الآلهة إلها واحدة؟ هذا شيء عجيب يا محمد. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يوم من الأيام جاء أبو جهل يسأل فرعون هذه الأمة، شوف كيف آذى النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل أصحابه، يسأل جلساءه، صناديد الكفر. قال: أيعفر محمد فيكم وجهه؟ لا زال لا زال يعفر وجهه بالتراب، يقصد السجود. قالوا: نعم يا عمرو، نعم يفعلها دوما. قال: واللات والعزى، لئن رأيته يعفر وجهه بالتراب لأطأن برجلي على رقبته. فقالوا لأبي جهل، قالوا: ها هو ذاك ساجد عند الكعبة. وتخيل عند الكعبة 360 صنم، ما مس النبي منها صنما واحدا. شوف الصبر، شوف الحكمة، شوف الهدوء، شوف الانضباط، ولا صنم، لأنه يعلم لو كسر الأصنام لو قتل وانتهى كل شيء، لكن ما يريد أن يعطيهم ممسكا عليه ولا منفذا، ولا يريد أن يحربهم وهو ضعيف عليه الصلاة والسلام. فإذا بأبي جهل ينظر إليه من بعيد ساجد، قال: أنا أريكم كيف أطأ برجلي على رقبته. فمشى أبو جهل والرسول ساجد. فإذا بأبي جهل يرجع ناكصا على عقبيه، يعني راجع على ظهره، وبيده يفعل هكذا بيده، والمشركون ينظرون إليه: مالك ما الذي حصل؟ وهو يصرخ يخصر، يرجع على ظهره ويفعل بيديه هكذا. فقالوا له: ما الذي جرى؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا ونارا وهولا وأجنحة. فلما انتهى النبي من صلاته نظر إليهم عليه الصلاة والسلام، قال: والله لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا وما تركت منه شيئا. فأنزل الله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. إيش مشكلته؟ صلى، يصلي ربه، أذاكم؟ ضايقكم؟ أخذ أموالكم؟ الله يقول رجل يصلي وينهى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطع واسجد. واسجد واقترب. أي يا محمد استمر في سجودك، استمر في صلاتك، استمر في عبادتك، وإذا اقترب سندعو الزبانية، ندعو ملائكة تخطفه خطفا. من؟ إنه أبو جهل. يوم من الأيام شوف ما الذي حصل للنبي، وصبر يصبر النبي عليه الصلاة والسلام. بدأوا بالعذاب الجسدي، رآه عقبة أشقى الناس، عقبة بن أبي معيط، هذا رجل خبيث. فإذا به يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام يطوف حول الكعبة، فقال أنا أخلصكم منه، بس هذا سهل. فأخذ رداءه وجاء إلى الرسول، لف الرداء على رقبة النبي وأخذ يخنق النبي عليه الصلاة والسلام، وكاد النبي أن يموت. تخيلت الصورة الحين، تخيلت المنظر، ولا أحد يدفع عن النبي إلا رجل شجاع سمع بالخبر ففزع وأخذ يركض. فلما جاء والمشركون حوله ينتظرون موت النبي، خلاص انتهى كل شيء، عقبة يخلصهم منه عليه الصلاة والسلام، ويخنق النبي ويريد الآن، خلاص كاد الرسول أن يموت. فوصل من أشجع الناس، إنه الصديق أبو بكر صاحب النبي، فإذا به يدفع عقبة ويزيل الرداء عن رقبة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خطب في قريش خطبة، قال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، إيش سوى فيكم؟ وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فإذا بعتبة شاف أبو بكر قاعد حداهم، فقام عتبة إلى أبي بكر وأخذ يضرب أبا بكر رضي الله عنه بنعليه، ويضرب أبا بكر، وتجمع المشركون حول أبي بكر حتى سقط أبو بكر على الأرض وملئ دما من رأسه إلى رجله من الضرب، حتى ظن الناس أنه مات. فجاء بنو تيم قبيلة أبي بكر وحملوه إلى بيته وقالوا: والله لئن مات، ثأر عند العرب، لئن مات لنقتلن عتبة ومثله، يعني نثأر لأبي بكر. فإذا بأبي بكر آخر الليل أفاق، الحمد لله ما مات. فأمه كانت عند أم مشركة، أول ما استفاق فرحت أمه لوحدها معه، فقالت: يا بني اشرب شيئا من الماء، كل شيء من طعام تتقوى مرة ثانية، دم سال من جسمه. فقال أبو بكر أول كلمة، قال: ما فعل رسول الله؟ قالت: يا بني كل الآن واشرب. قال: والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تأتيني بخبري. قالت: كيف أعرف، مشركة والرسول الآن مختفي مع الصحابة. فقال لها: اذهبي إلى أمي جميل واسأليها. فذهبت إلى أمي جميل مسلمة كتمت إيمانها خايفة، فجاءت أم أبي بكر إلى أم جميل، قالت لها: يا أم جميل، إن ابنك يسألك عن محمد عن رسول الله. فقالت أم جميل: لا أعرف ابنك ولا أعرف محمدا، خايفة، ظنت أن هذه جاسوسة، هذه تبي تأخذ الخبر، هذه تبي تمسكها. فقالت: ما أعرف لا ابنك ولا محمد. فقالت: تعال إذن لابني. فجاءت أم جميل لأبي بكر، نظر إليها أبو بكر على الفراش طريحا، قال: يا أم جميل، ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت أم جميل: إن أمك موجودة، يعني كافرة، إلى الآن ما أسلمت. فقال لها: ما عليك من أمي، أخبريني كيف هو؟ قالت: هو بخير عند دار فلان في بيت فلان. فقالت أمه: الآن خلاص اشرب كل شيء من طعام. قال: والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تحملاني إليه أتطمن عليه. شوف الحب، رأيت حبا مثل هذا في الأرض كلها؟ في إنسان يحب قائدا مثل هؤلاء؟ خير الناس قرني وخير الصحابة أبو بكر. فإذا بأبي بكر يحمل بين أمه، وكانت مشركة ما أسلمت، وأمي جميل، يحملانه إلى بيت فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما طبعا في الليل كل الناس في بيوتهم بالسر، فلما فتح الباب الرسول كان جالس بين أصحابه، دخل أبو بكر بين الصحابة فانكب على صدر النبي يقبله، يقبل أبو بكر النبي، أبو بكر كل دم الآن جراح. فقال أبو بكر: يا رسول الله، كيف أنت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كيف أنت؟ قال: أنا بخير يا أبا بكر، كيف أنت؟ فقال أبو بكر: أنا بخير يا رسول الله، إلا ما صنع الفاسق من وجهي، يعني هذا عادي كل واحد في سبيل الله، إلا ما صنع الفاسق من وجهي. وإذا بالصحابة الآن متأثرين بالموقف، وأم أبي بكر واقفة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذه أمي، ادعو الله لها ربما تسلم. الأم الآن تأثرت من المنظر. فإذا بالنبي يرفع يديه إلى الله ويدعو لأم أبي بكر: ما إن أنزل يديه وإلا وأمه تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كرامة لأبي بكر على موقفه في ذلك اليوم. يقولون الصحابة كانوا يجلسون وقد اخضلت لحاهم بالبكاء، بكاء على هذا الموقف. أي حب هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام، شوف الآن المواقف العجيبة العظيمة لحب الصحابة للرسول. يوم من الأيام ذبح جزور، يعني بعير، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الآن قبل الهجرة، ذبح بعير. وعادة لما يذبح البعير ترمى نجاسات من بطنه، ما يخرج من المعدة والنجاسات وغيرها ترمى. فقال أبو جهل، وكان المشركون جالسين والرسول يصلي عند الكعبة، قالوا من يذهب إلى سلا جزور بني فلان، يعني القدارة التي رموها من البعير، فيحملها ويرميها على ظهر محمد. شوف الحقارة، رجل يصلي، ما ضركم؟ ليش تؤذونه؟ خلوا يصلي. فإذا بعقبة، شوف هذا الرجل الحقير الخبيث، قام إلى سلا الجزور فأخذ النجاسة حملها ورماها على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. وهو ساجد، تعرف من أزاح النجاسة عن ظهره عليه الصلاة والسلام؟ بنته فاطمة. بس ما أحد تجرأ من خوف الصحابة، ذاك اليوم خوف شديد يا أخوة، ناس تعذب وبعضهم مختفي ما يدري عن الخبر. سمعت بالخبر من فاطمة؟ جارية صغيرة بنت النبي، سيدة النساء. فإذا بها تركض تركض تركض، فتأتي إلى النبي إلى أبيها فتزيح النجاسة عن ظهره، حتى أتم النبي صلاته. يقول الراوي ابن مسعود، يقول كلهم كانوا يتمايلون على بعضهم من شدة الضحك. شوف الآن، لكن لا زال في صبر عند الصحابة، مهما حصل اصبر، اضبط نفسك، مهما حدث من اعتداء حتى لو على نبيك، لكن أنت أمرت بالصبر أيضا. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينتهي من صلاته فيستقبل القوم وهم يضحكون، فقال لهم اللهم، رفع يديه، طبعا يعرفون إيش معنى الدعاء، اللهم عليك بعمر بن هشام، أول واحد فرعون هذه الأمة أبو جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بفلان، سماهم واحدا واحدا، فتوقف القوم خافوا. يقول ابن مسعود والله رأيت الذين سماهم كلهم صرعى في أول معركة في الإسلام في بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول فسحبوا إلى قليب بدر، هم في القليب في معركة بدر، سوف نأتي إليها، ترى عزة الإسلام في يوم بدر. فإذا بهم يسحبون إلى القليب، فكلمهم النبي قال يا عمرو بن هشام، يا عتبة، يا فلان، يا فلان، وهم أموات جيف في البير في القليب، قال قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر يا رسول الله تكلم أموات؟ قال يا عمر هم يسمعوني أكثر منكم، هم يسمعوني الآن أكثر مما تسمعوني، قد وجدتم ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ والله يطمئن النبي دوما، يطمئن النبي دوما، واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ليس هو فقط، حتى أصحابه رضي الله عنهم تعذبوا أشد العذاب. ابن مسعود قال يا رسول الله، وطبعا مسعود ضعيف، رجل صحابي رجله ضعيفة، قال يا رسول الله إلى متى ساكتين؟ أريد أن أجهر بالقرآن. قال الصحابة يا ابن مسعود اصبر، ما تتحمل. قال لا. فإذا به يقوم إليهم وأخذ يقرأ القرآن، قيل قرأ سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، فقام المشركون إليه يضربونه ضربا حتى صار كله دم من رأسه إلى رجله. ابن مسعود ضربوه ضربا شديدا، ثم أخذه الصحابة وحموه منهم. وكذلك أبو ذر، أبو ذر من غفار جاء يسأل هل هذا النبي صحيح ولا لا، أرسل أخاه ما جاء بالخبر الصحيح، ذهب بنفسه من غفار إلى مكة، هاجر. وغفار كانت قبيلة يعني قطاع طرق، ما في أحد يمر عليهم إلا بإذنهم، إما يأخذون ضرائب أو يسمحون لهم أو يأخذون كل ما يملكون في الطريق، ما حد يقدر على قبيلة غفار، كل الناس تسالمهم عشان لا يقطعون تجارتهم. جاء واحد منهم من غفار اسمه أبو ذر، والصحابة الآن متخفين، دعوة صحيح إن جهرية، لكن بعض الصحابة ما أظهر إيمانه. فإذا بأبي ذر يأتي يسأل من شاف علي بن أبي طالب، قال هل فيكم نبي؟ سمعت أن فيكم نبي. أول شيء علي سأله، قال الرجل غريب، قال نعم، سكت علي. وجي اليوم الثاني، قال الرجل غريب، قال نعم، ثلاث مرات يسأل علي. ثم قال أبو ذر لعلي، كل واحد الآن خايف من الثاني، فقال أبو ذر قال أسألك عن النبي الذي بعث فيكم. قال علي لقد وصلت إلى من تريد، خلاص سوف أمشي أمامك واتبعني، لا تلتصق في من بعيد، فإذا رأيتني أصلح علي عند الحائط فامشي كأنك لا تعرفني. شوف الآن الخطة، قال تمشي معاي، إذا شفتني قاعد أصلح يعني نعالي كأن الأمر في خطر، يعني امشي كأنك ما تدري عني. شوف الخوف عند الصحابة إلى الآن ضعاف. فإذا بأبي ذر يتبع علي حتى دخل في دار الأرقم. من الأرقم؟ أرقم ابن أبي الأرقم. اجتماعات السرية كلها في هذا البيت، بيت عند الصفا، عند تجمع الناس، الناس رايحة ورادة، ما حد يشك في هذا البيت، لأن في وسط المعمعة. والأرقم بعض الناس يظن رجل كبير، تدري كم عمره؟ عمره 16-17 سنة، شاب صغير، يعني من راح يشك في هذا البيت؟ الرسول يجتمع في بيت واحد شاب صغير حتى لا يشك فيه أحد. لا، والثالثة أنهم بني مخزوم، بينهم وبين بني هاشم عداوة، يعني هل يمكن واحد من بني هاشم يجلس في بيت واحد مخزومي؟ مستحيل، ما حد يشك في هذا البيت. شوف الخطة من النبي عليه الصلاة والسلام، خطة محنكة. فدخل أبو ذر في هذا البيت فسأله النبي بعض الأسئلة، وسأل النبي فإذا بأبي ذر يشهد الشهادتين، دخل في الإسلام. ثم قال له النبي من أين أنت؟ قال يا رسول الله أنا من غفار. فوضع النبي يده على رأسه، قال من غفار؟ يعني جاي من غفار، بلد التي يقطعون فيها الطرق، وأكثر المجرمين كانوا غفار، وجاي من هناك تسلم؟ سبحان الله، شيء عجيب كان. فإذا بأبي ذر طبعا شجاع، قال يا رسول الله سوف أصدح بها أمامهم بين ظهرانيهم. قال النبي لا تفعل، ما تستطيع. قال سوف أفعل. فأذن النبي له، فقام بين مشركي قريش، قال يا معشر قريش، يا معشر قريش، تجمعوا حوله. قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ترى هذا في تحطيم لنفسياتهم، كل يوم يطلع واحد، كل يوم يطلع واحد، هم يحاربون ويعذبون ويذلون، والناس تدخل في الدين، ليس فقط من مكة بل من خارج مكة الآن بدأت الناس تقبل على هذا الدين. صعب على كفار قريش، فقاموا عليه يضربونه حتى صار كتمثال الدم. يقول الراوي تعرف من الذي خلصه؟ عم النبي العباس، ما كان مسلما لكن خلصه، دافع عنه. فدفع الناس، قالت ألا تعرفون من أين هذا؟ قال هذا من غفار، وتجارتكم تمر على طريقهم. يعني أنتم مجانين تريدون أن تقتلوا رجلا منهم؟ ما يسمحون لكم بتجارة تمر على بلدهم. أعزه الله عز وجل بأصله بقبيلته، فإذا به يقوم في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث يعلنها بين كفار قريش، لا يخاف لومة لائم ولا يبالي في الله أحدا. هذا من؟ هذا أبو ذر. أما عثمان، عثمان بن عفان كان يعذبه من؟ عمه، عمه يقيده بالقيود وبالسلاسل. أما مصعب، شوف أقرب الناس لهم، جاءته أمه، مصعب كان منعما مترفا، جاءته أمه فقالت له يا بني أصحيح الخبر؟ قال نعم يا أمه. قالت يا بني صبأت؟ قال بل يا أمه أسلمت. قالت يا بني ماذا تفعل؟ قال آمنت بالله وبرسوله. قالت يا بني، حددته ما ارتدع، عاندته صبر، فحرمته من جميع المال حتى الطعام والشراب، جوعته أياما لا يأكل ولا يشرب. يقولون جلده الناعم صار خشنا من شدة العذاب. إنه من؟ إنه مصعب بن عمير، صبر في دين الله، أول سفير بالإسلام. أيضا ليس فقط مصعب، تخيلوا عائلة، عائلة كاملة جمعوها، عائلة ياسر، وأعان الله أهله في ذلك اليوم. ياسر ظلم، إي والله ظلم، أخذ مع أمه مع أبيه، ونحن نقول كما قال النبي صبرا على ياسر، إي والله، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ولينصرن الله من ينصره. فإذا بياسر يؤخذ مع ابنه عمار مع زوجته، عائلة كاملة تؤخذ وتجلد وتجلد وتجلد وتضرب بالسياط. تخيل الولد يشوف أمه يرى أباه، حتى مر النبي عليهم يوم من الأيام قال صبرا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، اصبروا في الدنيا فإن في جنة عرضها السماوات والأرض. الدنيا لا شيء، الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، لكن في جنة يوم من الأيام، نعم، يوم يأخذ المظلوم حقه من الظالم. فإذا بالنبي يهدئهم يصبرهم، فأخذ أبو جهل حربة فضرب بها فرج أم عمار حتى صاحت وماتت، ماتت أمه، والرسول يقول لهم صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. ما مرت أيام إلا مات أبو عمار من شدة التعذيب، فمر النبي على عمار، ما بقي إلا عمار يعذب الآن، فقال له صبرا يا عمار، والله تقتلك الفئة الباغية، أي ليس هؤلاء، سوف تقتلك الفئة الباغية، مسلمة لكنها ظلمتك يوم من الأيام سوف تظلمك. وفعلا سوف نأتي إلى خبره ربما يوم من الأيام. تمر الأيام، الصحابة يعذبون. سمعت ببلال؟ بلال كان يربطون الحبل على رقبته، حبل على رقبته، ويطلبون من الأطفال أن يجروه بين الجبال في حر الظهيرة. تخيلت هذا المنظر؟ ليس فقط هذا، وأطفال خلفه يرمونه بالحجارة وهو يقول أحد أحد أحد أحد. قال له قال له من كان يملكه أمية بن خلف؟ قال له يا بلال أما آن لك أن تكفر بمحمد؟ قال لا والله والله لو قتلتني لن أكفر به. أحد نزع ملابسه في يوم حر، شفت الصيف الحار يا أخوة، مكة حر شديدة الحرارة، كان ينزع ملابسه ويضعه على الأرض في يوم الحر، ويأتي بصخرة كبيرة يضعها على صدره ويجر والصخرة على صدره. تخيلت هذا المنظر، وبلال لا يزيد أن يقول أحد، أي لا إله إلا الله. هناك صاحب له يعذب عنده أيضا، شاب صغير عمره 17-18 سنة، إنه خباب بن الأرت، خباب أشد تعذيبا، نزعوا ملابسه فوضعوا جسمه، ظهره مكشوف، وضعه على الجمر، سال ودك ظهره، شحم ظهره، أطفأ الجمرة ودك ظهره. حتى جاب خباب يوم من الأيام برص جسمه، برص من شدة التعذيب، قال يا رسول الله والرسول متوسد برد عند الكعبة، قال ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ شاب صغير استعجل النصر. قال النبي وقد غضب عليه الصلاة والسلام، قال كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار ما بين، يفرق فرقتين، ويؤتى بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه. تتخيل لحم وعظم يطلع وهو حي، مشط حديد والدم يسيل. قال لا يرد ذلك عن دينه شيئا، لكنكم قوم تستعجلون. أخذوا خباب يوم من الأيام من شعره، ربطوه من شعره وجروه بين شعاب مكة، وهو شاب صغير، والرسول يقول له اصبروا اصبروا، ما لا غير الصبر، اصبر، أنت لا تملك إلا أن تصبر وتحتسب عند الله عز وجل، وانتظر النصر من الله جل وعلا حتى جاء مخلصهم. من الذي خلص أولئك الموالي؟ من لها دوما؟ إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خير الناس في هذه الأمة، بل خير رجل بعد الأنبياء والمرسلين، إنه أبو بكر. أخذ يشتري بلال، يشتري عمار، يشتري خباب، يشتري الضعفاء حتى من النساء ويعتقهم، يشتري ويعتقهم. فقال له بلال، لما اشترى بلال قال لما اشتريتني يا أبا بكر؟ إن كنت قد اشتريتني لنفسك فأمسكني لأكون عبدا لك، يعني مملوكا لك، وإن كنت اشتريتني لله فدرني في عمل الله، أنا الله عز وجل يبتليني، اتركني. شوف بلال يتلذذ بالأذى وبالابتلاء، قال اتركني يا أبا بكر. قال لا والله إنما أنت حر لوجه الله. قال أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، ابن أبي قحافة جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر، أبوه إلى الآن ما أسلم، قال يا أبا بكر لما تصنع هذا؟ ليش تشتري العبيد والضعفاء وتعتقهم؟ لو اشتريت رجالا يمنعونك وقت الشدة، يعني اشتري رجال أقوياء، اشتري ضعفاء مساكين، على الأقل اشتر في واحد في مصلحة من وراء شيء. فقال أبو بكر يا أبي إنما أنا أشتريهم وأعتقهم لله عز وجل. فأنزل الله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الرسول يجلس مع الصحابة في دار الأرقم فيقص عليهم سورة نزلت عليه في مكة، شوفوا التثبيت من الله. سأل المشركون النبي 3 أسئلة بالتعاون مع اليهود، يسألون أسئلة فأنزل الله سورة الكهف تطمن الصحابة، تثبت الصحابة وتشير إليهم إشارات دقيقة خفية. قصة أصحاب الكهف إيش قصتهم؟ لما سئموا من قومهم سووا اعتزلوهم، ما قدروا على قومهم، إيش سووا فيهم؟ إذا ما كان بفائدة، ما استطاع الإنسان يحافظ على دينه، تعذيب وقتل وضرب، فتنوا في دينهم. قال الله شوفوا أصحاب الكهف سووا، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. كأن يشير للصحابة، ترى مو شرط تجلسون في هذا المكان على طول. ثم نزلت قصة ثانية يبين للنبي ترى الأمور ليست على ظاهرها، تشوف الآن القوة لكفار قريش والضعف لكم، لا ما عليك من الظاهر، مثل ما فعل موسى مع الخضر لما قتل طفل وبنى جدار لقوم اللئام وخرق سفينة لمساكين، الظاهر خطأ هذا كله، لكن الحقيقة أمر آخر، أراد الناس شيئا وظن الناس شيئا وأراد الله شيئا آخر. ثم القصة الثالثة قصة من؟ ذوالقرنين، الله يقص قصته حتى يبين أن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده، كأنها إشارات. ثم تنزل سورة الزمر والنبي يقرأ على الصحابة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصحابة كأنها إشارة، يعني ليش قاعدين أنتم؟ طلعوا، اللي ما قادر يصبر على دينه، اللي فتن في دينه يخرج. فاستأذنوا النبي بالهجرة، قال حثهم على مكان أأمن مكان يهاجرون إليه، الحبشة. ليش؟ فيها ملك قال عنه النبي نصراني ليس بمسلم، قال هذا ملك لا يظلم عنده أحد. شوف الإنصاف في ديننا، نعم كافر لكنه عادل، ما يظلم أحدا، وقد يكون هناك مسلم لكنه ظالم. وكم من الكفر من هو عادل منصف. قال اذهبوا إليه النجاشي فإنه ملك لا يظلم عنده أحد. ذهب 11 رجل من الصحابة، 4 نساء، هاجروا إلى الحبشة، جلسوا عند النجاشي يتعبدون ربهم، ما أذاهم أحد. بعد شهور جاءتهم إشاعة أن كفار قريش أسلموا، وكان كذبا، فرجعوا مرة ثانية. تعرف ليش طلعت الإشاعة؟ الرسول كان يوم من الأيام عليه الصلاة والسلام جالس يقرأ القرآن والمشركون يسمعون، فإذا به يشوف القراءة اللي قرأها، قال قرأ سورة النجم، والنجم إذا هوى. يقول أحد المفسرين يقول هذه وقعها شديد، سورة النجم، شوف الآيات وقعها قوي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى وصل، والمشركون مندهشون من قوة الآيات وقوة العبارات وقوة الإيقاع، حتى وصل إلى قول الله عز وجل، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة يعني قوم لوط أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي وسجد المشركون كلهم خلفه. تقول ليش سجدوا؟ ما آمنوا، لكن أجسادهم غلبتهم، سجدوا خلاص، كأنهم اندمجوا اندمجوا اندمجوا مع الآيات حتى سجدوا مع النبي. حتى أن أحد المشركين كان فيه كبر ما سجد، أخذ شيئا من تراب ووضعه على جبهته، فلما التفت النبي إليهم قالوا نحن سجدنا لآلهتنا لم نسجد لإلهي. كذبوا، كذبوا فطرهم أرغمتهم على السجود، لكنهم جحدوا. فانتشر الخبر أن كفار قريش آمنوا، فرجع أهل الحبشة مرة ثانية بعد الهجرة الأولى، فلما رجعوا عذبوا عذابا أشد، فخرجوا الهجرة الثانية مرة ثانية، أكثر من 80 رجل و19 امرأة، خرجوا إلى الحبشة مرة ثانية ومعهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعفر ما رجع إلا في السنة 7 إلى الهجرة بعدين. فإذا بقريش ترسل إليهم رجلين بهدايا ورشاوى إلى ملك الحبشة عشان يقتلهم، فذهبوا بالهدايا إلى البطارقة إلى القساوسة إلى الرهبان يعطونهم رشاوى يحرضونهم على هؤلاء المسلمين. شوف لحقينهم من الحبشة، اشتبهوا فيهم خلوهم راحوا، لكن حقد، حقد وكره لهذا الدين، تبعوهم إلى النجاشي. فجاءوا للنجاشي يحرضونه على هؤلاء الصحابة، فقال النجاشي والله لا أقبل حديثكم حتى أسمع منهم، تعالوا أفيكم أحد يتكلم؟ فقام جعفر بن أبي طالب قال نعم أنا. قال ماذا تقول، ماذا تقول في عيسى؟ لأنهم قالوا ترى يسبون عيسى، شوف كفار قريش، شوف الخبث اللي فيهم، قال ترى يطعنون في, في, في, في عيسى. فإذا به يسأل ماذا تقول في عيسى؟ فقال جعفر بن أبي طالب قال هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأخذ النجاشي عودا وقال والله والله لا يعدو عيسى بن مريم شيئا مما قلت حتى ولو قدرها كذا، يعني صدقت، صدقت عيسى لم يتعد ولم يتجاوز ما ذكرته، فقط لم يكن ابنا لله ولم يكن ثالث النجاشي، لا زال يعني في قلبي فطرح كان مرضي على دين النصارى. فإذا به قال هل عندك شيء؟ قال نعم. شوف ذكاء جعفر، قال اقرأ، فقرأ سورة مريم كافا يا عين صاد حتى وصل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى نظروا إلى النجاشي وإذا هو قد أجهش بالبكاء يبكي، ثم قال والله والله لم يخرج عيسى ولا هذا الكلام إلا من مشكاة واحدة. يقول هذا الدين ودين عيسى دين واحد، لا يمكن أن يكون دينار. فخاف كفار قريش. إيش سوى في النجاشي؟ طبعا آخر شيء أسلم النجاشي وصلى النبي عليه الصلاة الغائب عليه الصلاة والسلام. ثم رجع كفار قريش تضايقوا، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ الناس بدأت تؤمن، حتى من بخارجك بدأ يسلمون. تعرف ما الذي حصل في هذا اليوم؟ أبو جهل بدأ يسب النبي، بدأ يغلط عليه. فذهبت امرأة إلى حمزة عم النبي، كان مشركا، قالت: أسمعت يا حمزة ما صنع أبو جهل، ما سمع ما فعل عمرو بابن أخيك؟ قال: ماذا صنع؟ قالت: إنه يسبه ويضربه. فغضب حمزة، كان مشركا، فذهب إلى أبي جهل، وأبو جهل جالس بين أصحابه، قال: يا عمرو، قال: ماذا تريد يا حمزة؟ فإذا به يأخذ سيفه ويضرب به أبا جهل ضربة شج به رأسه. قال: ويحك، ماذا تصنع؟ قال: أتشتم ابن أخي؟ قال: هو قد صبأ. قال: أتشتمه وأنا على دينه؟ فدخل حمزة في الإسلام حمية لابن أخيه، فصار أسد الله وأسد رسوله. هاب المشركون، خافوا، ما الذي يحصل؟ ما الذي يجري؟ حمزة يدخل في الإسلام، خاف المشركون. الآن بعدها بفترة وجيزة إذا برجل آخر يعز الله عز وجل به هذا الدين، تعرف من؟ إنه عمر بن الخطاب. كان إسلامه يقول الصحابة فتحا من الفتوح، إسلام عمر غير الدين هذا كله. سمع عمر، تأثر عمر، كان يعذب بعض الصحابة لكن فطرته لم تسمح له، لكن إيمانه، حتى أحيانا لما شاف واحدة من الصحابة تبي تهاجر قال: يا أم عبد الله أين أنت ذاهبة؟ قالت: سوف أذهب مع زوجي إلى الحبشة. قال: لما؟ قالت: لأنكم آذيتمونا يا عمر، آذيتمونا ولم تدعونا نعبد الله في أرضنا. يقول عمر منذ تلك اللحظات حزن ورأف لحالهم، ليش ما زوجي؟ لما نفعل هذا؟ فإذا به يأتي إلى النبي ويعلن إسلامه، ثم ذهب بين كفار قريش، قال: يا معشر قريش، قبل هذا جاء قال لكفار قريش: من أنقل الناس قولا؟ يعني من اللي يعني اللي بسرعة ينشر الإشاعات؟ في ناس معروفين بسرعة ينقل الحكي، ينقل الكلام. قالوا: لو فلان ابن فلان. قال: تعال. قال: لك ما تريد، لكن أنقل بين قريش أنني أسلمت. عمر يتحداهم، فقام هذا الرجل وعمر خلفه، قال: يا معشر قريش، صدأ عمر. قال: كذبت. قل: أسلم عمر. يقول: أسلم عمر، وعمر يمشي خلفه ولا أحد يتجرأ عليه. في يوم من الأيام تجمع المشركون على عمر يريدون قتله، خافوا من عمر، فلما رآهم قام عليهم لوحده. يقولون كانوا كثيرين تجمعوا عليه من بعد صلاة الفجر، يضربونه وهو يضربهم، يضربونه وهو يضربهم، حتى بلغ الظهر ولوحده يضربهم عمر بن الخطاب. ثم قال لهم: والله يا معشر قريش، لو بلغنا فيها 300، لو صرنا 300 ما تركناها لكم أبدا، ما خليناكم تجلسون في مكة. وإذا بالصحابة لما سمعوا أن عمر أسلم أظهر كل منهم إسلامه، وقام كل منهم يصلي عند الكعبة، وقام الصحابة يصلون عند الكعبة، وقاموا يطوفون، وما كانوا يطوفون قبل هذا ولا كانوا يصلون قبل هذا. عمر عرف أن أبا جهل ما سمع بالخبر، قال: أين أبو جهل؟ قالوا: في بيته. فذهب عمر إلى بيت أبي جهل، طرق الباب، فتح أبو جهل الباب، قال: مرحبا وأهلا وسهلا بك يا عمر. قال: يا عدو الله، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأغلق أبو جهل الباب وجلس في بيته خائفا. وإذا بعمر يتجول بين البيوت وبين المجالس. يقولون عمر لما هاجر كل الصحابة متخفين، إلا عمر صاح في الناس، قال: يا معشر قريش، إني مهاجر اليوم، فمن أرادني فليلحق بي، اللي في خير يطلع وراي، ترى أنا مهاجر اليوم. يقول ابن مسعود: والله ما زلنا أعزح منذ أسلم عمر، كان أكبر صفعة للمشركين، وكان كما قال النبي هو الفاروق. دخل على النبي وأصحابه خافوا، قالوا: يا رسول الله، هذا عمر. كان عمر كان يعرف المكان، ولكنه وقت الضرورة ذهب إليهم. قالوا: يا رسول الله، عمر عند الباب، أنفتح له أم لا؟ قال: افتحوا. ففتح الباب فدخل عمر، فإذا به يعلن شهادته أمام النبي عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب. وإذا بالمشركين يعدوا عدتهم، ماذا نفعل الآن؟ ماذا نصنع؟ الناس بدأوا يتوافدون إلى الإسلام ويدخلون في دين الله. التعذيب ما نفع، الضرب ما نفع، التخويف ما نفع. قالوا: إذن ليس هناك حل إلا أن نقتل محمدا، الرأس، إذا قطع الرأس انتهى كل شيء، نقتل رأسهم. فسمع بنو هاشم وبنو عبد المطلب بهذا الخبر أنهم يريدون قتل محمدا، وأغلبهم ما كانوا مسلمين، لكن وقفوا أمام قريش. قالوا: والله لا تمسونه بسوء. شوف الحمية نفعت النبي عليه الصلاة والسلام، حمية الناس. قالوا: ما تمسون، هذا واحد منا. فقالت قريش: بل نقتله، تسلمون إياه. قالوا: والله ما تمسونه بسوء. شوف كيف نصر الله نبيه. فإذا بشعب تجمع فيه بنو هاشم وبنو عبد المطلب، فقالت قريش، شوف ماذا قالت، قالت: من اليوم فصاعدا، لا نبايعكم ولا نناكحكم ولا نعاملكم أي معاملة حتى تسلموا إلينا محمدا، سلمونا وإلا نضرب عليكم المقاطعة حصار ما تنفكون عنه، لا طعام يدخل إليكم ولا شراب ولا بيع ولا شراء ولا أي شيء. ظنوا أن الأمر هين، وفعلا ظل بنو هاشم وابن عبد المطلب تعرف كم يوم؟ 3 سنوات، 3 سنوات لا يدخل إليهم طعام ولا شراب. وإذا جاءت قافلة تجار يريدون أن يبيعوا طعاما أو شرابا، خرج بنو هاشم من الشعب من الحصار ليشتروا الطعام، فيأتي أبو لهب. أبو لهب مع أنه منهم لكنه والعياذ بالله صار في صف قريش ضد بنو عمومته وإخوانه وأقربائه، ضدهم صار أبو لهب. فإذا به كلما جاءت قافلة لتبيع الطعام اشترى الطعام منهم بثمن غال حتى لا يشتريه أهل مكة. بنو هاشم وعبد المطلب حصار مقاطعة. تعرف ماذا وصل الأمر بالصحابة؟ كان أحدهم يأكل ورق الشجر وعلف البعير ويخرج كما تخرج الدواب من بطونها. يقول أحدهم كنت أمر في الليل من شدة الجوع، يقول فوجدت شيئا رطبا، يقول فابتلعته إلى اليوم، هذا بعد الهجرة يحدث، يقول إلى اليوم لا أعرف ما الذي أكلت، ما أدري. يأكلون أي شيء من شدة الجوع، والجوع كما يقال ربما يؤدي إلى الكفر من شدة الألم الذي يتعرض له الجائع والعاري والمريض. تخيلوا، يقولون كان الشعب من خارجه يسمع صياح النساء والأطفال من شدة الجوع والعطش. 3 سنوات هم على هذه الحال. في بعض الروايات أن بعض المسلمين قد ماتوا في الشعب، ماتوا من شدة الجوع. يقول أحدهم ذهبت في الليل فتبولت فارتد بولي، يقول فتحسست في الأرض فوجدت جلدا لبعير، جلد يابس لبعير، يقول فأخذته فرحا فغسلته، يقول ثم حرقته ثم دققته ثم سكبت عليه الماء وشربته فصبرني 3 أيام. شفت الجوع. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أو يظن الناس أن الأمر سهل؟ هل يحسب المؤمنون أن الجنة مفروشة بالورود طريقوا إليها؟ أو يظن المؤمنون أن الناس تشجعهم حتى يصلوا إلى الجنة؟ لا، فإن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات. النار هي التي تفرش بالورود ويصفق له الناس وتفتح لها أبواب الشهوات ويفعل الإنسان كل ما لد وطاب لديه، هذا طريق جهنم ليس طريق الجنة، فإن النار حفت بالشهوات. مرت الأيام، مرت الشهور، مرت السنين، والجوع شديد، حتى يقول بلال، يقول 30 ليلة، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي يقول ليس لي ولبلال إلا ما يواريه بلال في إبطه. بلال إذا شاف طعام أخفاه في إبطه حتى ما يشوف أحد، تهريب، كان يصير أحيانا تهريب في الطعام. بعض الناس في قريش كان يرأف لحال المسلمين فكانوا يهربون الطعام، يهربون بعض الغذاء، فكان بلال يهرب الطعام في إبطه، يسرع يدخل إلى داخل الشعب فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام ليأكل. شفت الجوع الذي أصاب الصحابة. وهذا الأسلوب أسلوب قديم وإلى اليوم، إذا أرادوا أي شيء من حصار ما يدخل ولا يخرج، هذا قديم، حتى قبل قريش كان يفعل هذا الأمر، ولهذا المنافقون فعلوه في المدينة، في المدينة أيضا فعلوها، قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، اقطعوا عنهم الأموال، حصار اعملوا عليهم، يظلون جياع وجياع وجياع وفقراء حتى ينفضوا عن رسول الله، مساكين ما دروا أن هؤلاء المؤمنين يريدون الموت في سبيل الله، يتمنون الشهادة، يتمنون الجنة، فلا يضرهم جوع ولا عطش. الابتلاء سنة الله عز وجل في الخلق، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل أقل منهم إيمانا، ثم الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، إذا اشتد الإيمان اشتد البلاء، وإذا ضعف الدين والإيمان ضعف البلاء. فلا يفرحن الإنسان أحيانا إذا ما جاءه بلاء، ولا يتمنى أن أحدكم البلاء، لا يفرح بهذا ولا يتمنى هذا، فإذا نزل البلاء صبر، فإذا عوفي شكر. ولهذا يقولون الدعوة مرت بأربعة مراحل، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مرت بأربعة مراحل. المرحلة الأولى كانت الدعوة السرية إلى السنة الثالثة من البعثة، 3 سنوات سرية. ثم بدأت الدعوة الجهرية إلى الهجرة، 10 سنين. ثم بعد الهجرة بدأ القتال وبدأ الجهاد، وشرع لهذه الأمة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أحد يحب القتال لكن كتب فرض وشرع. ولهذا لما فرض الله القتال على بني إسرائيل جبن وذلوا وخابوا وخسروا، قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون. قتال ما في قتال، نأكل نشرب من سلوى ما يخالف، تفتح لنا بيت المقدس ندخلها فيخرجوا منها فإنا داخلون، أما قتال فأولئك فيهم جبن وخور. أما هذه الأمة شرع القتال وكانوا يطلبونه قبل أن يشرع. وسوف نرى في القصص أن أهل المدينة لما بايعوا النبي البيعة الثانية طبعا، قالوا يا رسول الله مرنا فلنضربهم بسيوفنا، يعني روح نقاتلهم. قال لا، لم يؤذن لي بعد. كانوا يتمنون الجهاد أصحاب النبي. وظلت الدعوة إلى القتال فقط في من بدأ، فإن قتلتم فقاتلوهم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فقط كان بداية القتال لمن قاتل المسلمين. وظل هذا الأمر إلى صلح الحديبية. وبعد صلح الحديبية تغير الأمر، صار الجهاد يسمى قتال الطلب ليس قتال الدفع، صار آخر الأمر، استقر الإسلام على هذا قتال الطلب، كل من وقف حجر عثرة أمام الدعوة إلى الله يقاتل. الدعوة تنتشر سلما بالكلام باللين بالحكمة بالموعظة بالرسل بالدعاء، يجب على الدول أن تسمح لهم أن يبلغوا الناس أن يقيموا حجة الله، أرسله الله كافة للناس. فمن وقف ضد الدعوة أو فتن المؤمنين أو منع الدعوة إلى الله فإن النبي كان يبدأه بالقتال عليه الصلاة والسلام. شفت المرحلة الأخيرة إلى أين وصلت الدعوة إلى الله؟ وهذا تقول يعني هل معنى هذا أن الدعوة انتشرت بالسيف؟ لا، الدعوة الأصل انتشرت بالكلمة بالدعوة بالرسل بالرسالات بالكتب، لكن من وقف أمام هذا كان يقاتل. ليش يأتي حاكم يمنع الدعوة عن قومه؟ ليس له حق. لما يأتي جيش يمنع إنقاذ الناس من جهنم؟ ليس له حق. الناس يجب أن تسمع، فإن قبلت كان بها، وإن لم تقبل لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. ما كانوا يجبرون الناس على ترك دينهم أبدا، لكن يجبرون على نشر الدين، فإن منع نشر الدين فإنهم يقاتلون. بعد 3 سنين جاء بعض المشركين ورأفوا رحال المسلمين، مشركون، قالوا إلى متى نأكل وهم جياع؟ إلى متى نلبس وهم عراح؟ أحيانا بعض المشركين يرأف لحال المسلمين، وهذا الغريب، هذا الغريب والله. أحيانا تجد بعض الكفار يرأف للمسلمين أكثر حتى من المسلمين، يرأف لأطفالهم لنسائهم لجياعهم أكثر حتى من المسلمين. يقول فإذا بهشام بن عمر أحد المشركين أراد أن يخلع الصحيفة، وقريش علقت صحيفة على الكعبة سموها صحيفة المقاطعة، و3 سنوات معلقة حتى لا ينقضها أحد. فإذا به يريد أن يقطع الصحيفة لكن خايف لوحده، فذهب لمشرك آخر قال هل ترضى أن يكون بنو عمومتنا وأرحامنا جياع ونحن قد شبعنا، لا يأكلون ونحن نأكل، عطاشة ونحن نرتوي، وعراة ونحن نكتسي؟ قال والله لا أرضى ولكن لا أستطيع لوحدي. قال أنا معك. فقام 2 وذهب إلى المطعم ابن عدي. أما المطعم ابن عدي فهو رجل وإن كان مشركا لكنه شهم، قدم للنبي تضحيات، بل إن النبي كان يذكر فضله حتى بعد وفاته، فضل المطعم، لأنه تولى الأمر. قال لخمسة 4 اتفقوا في الليل، قال نأتي في الصباح فنبدأ بخلع هذه الصحيفة ومن يتجرأ علينا من قريش. فقام في الصباح وتكلم المطعم، فقال له أبو جهل كذبت، لن تخلع هذه الصحيفة. قال بل أخلعها. فقام رجل ثاني، 5 متفقين، قالوا بل نخلعها. قام الثالث قال بل نخلعها. قال الرابع وقام الخامس، قال أبو جهل هذا دبر بليل، هذا الأمر متفقين عليه أنتم، لم تأتوا هكذا. فقام المطعم ومزق الصحيفة، وفرح المسلمون وكبر المؤمنون. بعد 3 سنين انفك الحصار وانخرق الحصار، وإذا الشعب ينفرد، وإذا الصحابة يدخلون على أرحامهم وعلى أصهارهم وعلى الناس، يأكلون ويشربون وينقذون أطفالهم. كم مات الله أعلم، كم مرض الله أعلم. 3 سنوات تظن النبي كان مختفي؟ كان في 3 سنوات عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، ما فتر يوما واحدا، جوع لكنه ما قطعه، جوع لكنه مع هذا ما فتر وما تضايق، بل كان يستقبل الوفود. بعد 3 سنين شوف ما الذي حصل، مرض عمه أبو طالب، وكان المشركون الذي يمنعهم عن النبي عمه أبو طالب، فإذا بأبي طالب يمرض، فجاءه النبي في آخر حياته مريض على الفراش، فوجد عنده أبو جهل وبعض أصحابه، فجلس النبي عند عمه، قال يا عم، كان يحب عمه وقف معه طوال تلك السنين، تعرف هذه أي سنة؟ 10 من البعثة، 10 سنين وعمه معه ويقف بصفه، بل قبل البعثة من الذي رباه؟ أبو طالب. فجلس عند رأسه، قال يا عم، هو الآن في الرمق الأخير، في الأنفاس الأخيرة، قال يا عم قل لا إله إلا الله، ونظر أبو طالب إليه، قال يا عم قل لا إله إلا الله، بس هذه الكلمة لا أريد غيرها والله، أحاج لك بها عند الله، أنا أتكفل، فقط قلها ويوم القيامة دع الأمر علي، أنا أحاج لك بها عند الله. فلا زال يحاول به ويحاول، فنظر أبو طالب إلى أبي جهل، شوف الخبيث، إلى الآن مصر على أن لا يموت أحد إلا على الكفر، طيب إيش عليك منه خلك، وأبو جهل يعلم أن هذا الدين حق لكنه الكبر والعناد. فنظر أبو جهل إلى أبي طالب، قال يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تريد أن تترك ملة أبيك، ملة أجدادك؟ فنظر أبو طالب إلى النبي، ونظر إلى أبي جهل في الأنفاس الأخيرة، فقال يا ابن أخي، يا ابن أخي، لولا أن قريش تعيرني لا قرت عينك بها، لقلتها وقرت عينك بها، ولكن أخشى أن تعيرني بها قريش. فقال آخر كلمة، أنا على ملة عبد المطلب، ثم توفي، ما مات على الإسلام. تخيل كم حزن النبي، نحن الآن حزننا، كيف بالنبي كيف يحزن على عمه ما مات على الإسلام، كان يتمنى آخر لحظة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومع هذا ما قالها. فقال النبي بعد وفاته، قال والله لا أستغفرن لك، والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك إلا إذا نهاني الرب. فأخذ يستغفر له حتى أنزل الله، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. خلاص يا رسول الله، هذا مشرك، لا يحق لك أن تستغفر له. حزن النبي، فأنزل الله يطمئنه، يهدئ من روعه، فقال له الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قضية ما هي بيدك، هداية بيد الله، الأنبياء بيدهم هداية إرشاد تعليم، أما هداية التوفيق يعني إنسان يدخل في دين الله وما يدخل في دين الله، هذا عند الله فقط، حتى الأنبياء والرسل ما يستطيعونها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب الرسول إيش سوى لعمه؟ تعرف ماذا فعل له؟ شفع له عند الله، فإذا بأبي طالب ما يدخل في جهنم، يدخل في ضحضاح، يعني على أطراف جهنم، يعني أقل واحد يعذب أبو طالب، نعم يعذب في جهنم، ما يخرج منها، مشرك، لكنه ما يدخل في قعرها، لما فعله لنبينا عليه الصلاة والسلام. شفع الرسول، يشفع له، نصر الإسلام 10 سنين، ما استطاع أحد أن يقرب من محمد بسبب أبي طالب، قبل وفاته ما تجرأ عليه أحد. بعد 2 شهر جاءت المصيبة الأخرى. أي مصيبة؟ زوجته، حبيبته التي كانت تسليه، التي كانت تشجعه من أول يوم، والله لا يخزيك الله أبدا، 15 سنة زوجته قبل الإسلام، 10 سنين في الإسلام، 25 سنة زوجته، مرضت ثم توفيت بعد أبي طالب ب2. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا أبو طالب ولا خديجة، من بقي له؟ ولهذا سماه العلماء عام الحزن، عام حزن، أحزان، هموم، غموم. خرج النبي من مكة بعد هذا، خاص أحس بالضيق، خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله، قال ربما ينصرني أحد في الطائف، إلى ثقيف، ذهب إليهم بعد أن أصابه الحزن والكآبة، خرج إلى الطائف مشيا على قدميه. شفت اللي راح من مكة إلى الطائف، الجبال الوعرة والطريق الصعب، الآن بالسيارات 1 ساعة كاملة، كيف بالمشي على الأقدام؟ كيف يرقى إنسان هذه الجبال على قدميه؟ من؟ إنه نبينا حبيبنا عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمته لكل الناس. خرج إلى الطائف يقول: فجئت إلى ثلاثة كبراء الطائف، عبد ياليل وعمر ومسعود وحبيب أبناء عمر، ثلاثة كبار القوم أبناء عمر الثقفي. جلس معهم، عرض عليهم الإسلام. أول واحد رد عليه قال: أمرطوا، يعني أمزقوا ثياب الكعبة إن كنت أنت رسول. شوف الاستهزاء والاحتقار، إذا كنت رسول أنت أنا أمزق ثياب الكعبة. وقال الثاني، شوف الخبث والحقارة: أما وجد الله غيرك يبعثه؟ لو أنزل على رجل من القريتين عظيم، لو واحد عظيم في ثقيف أو عظيم في مكة، الله ما وجد إلا أنت يبعثه. الثالث تكلم قال: أما أنا ما أتكلم، أسكت أحسن لي، إن كنت كاذبا فأنا يعني أكبر من أن أرد على واحد كاذب مثلك، وإن كنت صادقا فأخاف أن يصيبني شيء، أنا ما أتكلم أحسن لي. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن لم تؤمنوا لا تجروا علي قريشا، لا تخبرونهم بالذي حصل. فإذا بهم يخبرون سفهاءهم وعبيدهم وأطفالهم أن يستقبلوه ويطردوه من الطائف رميا بالحجارة. يقولون كانوا يرمون بالحجارة على رجليه عليه الصلاة والسلام حتى سالت رجلاه دما دما، ونظر إليها قال: ما أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت لا شيء. فخرج وهم يضحكون عليه ويستهزئون عليه. تخيل المنظر، بس أرجوك تخيل، رجل أفضل إنسان على وجه الأرض يمشي، خاتم الأنبياء، حبيب الله، خليل الله، يعني ما في إنسان خلقه الله أفضل منه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يرمى بالحجارة يخرج من الطائف. يقول: خرجت من الطائف فإذا به وهو يخرج يقول: اللهم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، يا إله المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك. اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. الله أكبر. يقول: أهم شيء أنك تكون راضي عني، بس لك العتبى حتى ترضى ولك العتبى إذا رضيت. فذهب وهو مغموم، فجلس عند مزرعة قريبة من الطائف، مزرعة لعتبة وربيعة ابن شيبة، وهم مشركين خبثاء من الذين كانوا يضربون ويستهزئون عليه ويضحكون عليه. شافوا الرسول يخرج من الطائف بالحجارة، شافوا المنظر، فجلس عند مزرعة من مزارعهم، فرأفوا لحاله، شافوا منظرة دم يسيل وأطفال يتبعون بالحجارة، رأفوا لحاله. وكان عندهم غلام اسمه عداس نصراني، وضعوا للعداس، قالوا للعداس: اجمع عنبا واذهب به إلى هذا الرجل وأعطيه هذا العنب. أشفق حتى الكافر أشفق عليه عليه الصلاة والسلام. فذهب عداس جمع العنب، وعتبة وربيعة ينظران، فإذا بعداس جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تفضل. فأخذ النبي عنبا وقال: بسم الله. فتعجب عداس، كلمة غريبة. فقال له الرسول، شوف الحين الدم يسيل من رجله وتوى مطرود من الطائف، قال له النبي: ما اسمك؟ قال: عداس. قال: ما دينك؟ قال: أنا نصراني. قال: من أين أنت؟ أصلك من أين؟ قال: من نينوى، بلد في العراق. قال: من نينوى؟ فقال النبي: نينوى بلد الرجل الصالح يونس بن متى. قال عداس: من الذي أخبرك؟ وكيف عرفت نبي الله يونس؟ يونس كان من أهل نينوى، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون إلى نينوى، ذكرنا قصته. قال: نينوى بلد الرجل الصالح يونس بن متى. قال: وما أدراك به؟ قال: هو نبي وأنا نبي ونحن إخوة. فانكب عداس على بطن النبي يقبله. قال عتبة لربيعة: أما صاحبك فقد أفسده علينا محمد، حتى هذا خرب علينا، تعالي عداس. فجاء عداس قال: ماذا قال لك؟ قال هذا، عداس يكلم عتبة وربيعة، قال: هذا خير رجل على وجه الأرض يمشي. عداس بلحظة، خمس دقائق، والرسول ما في فرصة إلا يدعو إلى الله عليه الصلاة والسلام. قال عتبة لعداس، قال: لا عليك مني يا عداس، فإن دينك خير من ديني. شوف الحقد والحسد. فقام النبي ورجع إلى مكة، يقول: فانطلقت وأنا مهموم هم أصابح هم الأمة. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان بيقتل نفسه لأجل الناس. يقول فانطلقت فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب, قرن المنازل اللي عند الآن الميقات, قريب من الميقات. يقول فاستفقت فإذا هي سحابة تظللني وإذا هو جبريل قد نزل, جبريل بنفسه نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمه جبريل قال يا محمد إن الله قد سمع مقالة قومك لك. ترى الله ليس بغافل عما يحصل, الله يعلم, الله يعلم كيف يعذب الرسل ويضطهدون ويقتلون ويخرجون, ليس فقط الرسل وأتباعهم, الله يعلم كل هذا. لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طيب ليش يا رب؟ إنما يؤخرون ليوم تشخص فيه الأبصار, عبر يوم القيامة ليست في الدنيا. قال إن الله سمع مقالة قومك لك وإن الله أرسل إليك ملك الجبال فليطبق عليهم الأخشبين. جبلين في مكة, يعني خلاص جبلين يطيحون في مكة وتتخلص منهم كلهم, لا رجالهم ولا نساءهم ولا أطفالهم, ما يبقى واحد, كلهم يموتون. فسلم عليه ملك الجبال, سلم على النبي. كل هذا يا أخوان تسليح, يفرج الله عن نبينا, يسلي عن نبينا عليه الصلاة والسلام, يخفف عليه. فجاءه ملك الجبال فسلم على النبي فقال له يا رسول الله أنا ملك الجبال, مرني فلأطبق عليهم الأخشبين. خلاص كلمة منك, ملك الجبال يأتمر بأمرك يا محمد. الله أكبر, شوف العز الآن لرسول الله, شوف الكرامة, شوف الله عز وجل كيف يسلي عنه أنه سخر له الملائكة تأتمر بأمره. بس كلمة منك وينتهي أهل قريش من الوجود. قال ماذا؟ قال مرني فلأطبق عليهم الأخشبين. قال لا لا, لما لا يا محمد؟ قال لا, أرجو أن يخرج الله من أصلابهم, ليس هم, من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الله أكبر, أي قلب هذا؟ أي نفس هذه؟ أي رحمة تلك؟ قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. واليوم يظهرون في تلفازهم في أمريكا يقولون هذا الرجل إرهابي وهو رأس العنف والتطرف وهو السبب في كل الإرهاب الذي يحصل بين المسلمين, ولا يقوم في المسلمين رجل يخلص الأرض منه. المصيبة أننا اليوم بدأنا خلاص ما نشعر, صار عادي خلاص من كثر ما قلنا نسمع سب الرسول سب الرسول سب الرسول, حتى بيننا, حتى في جرائدنا, حتى في بدأنا من كثرة ما نسمع ماتت القلوب. صح, وكان يقوم تدمى رجلاه لأجل هذه الأمة, ولو قال كلمة لتخلصت الأرض من قريش ونتنها, لكن علشان يا أخوة هذه الأمة, علشان نحن, قال إذا هم ما آمنوا أطفالهم يؤمنون, أصلابهم تطلع ناس يمكن يؤمنون فيني, أصبروا عليهم. إي والله حريص عليكم, الله يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم. توقف ملك الجبال, ما دمر الأمة, ما دمر قريش. مشى النبي إلى مكة, في الطريق سمع صوتا, قال الله لمحمد عليه الصلاة والسلام اقرأ. ماذا اقرأ؟ اقرأ القرآن فإن قوما يريدون أن يستمعوا. من يريد أن يستمع؟ لا أحد, وادي ما في أحد. قال الله جل وعلا يوحي إلى نبيه أن قوما يريدون أن يستمعوا القرآن, من؟ إنهم الجن. إذا الإنس ما استجابوا فإن الجن يستجيبون. إذا الإنس طردوك يا محمد من مكة فإن هناك خلقا آخر يريد الاستماع, فإذا به يقرأ القرآن, قيل سورة الرحمن وقيل غيرها, أخذ يقرأ ويقرأ ويقرأ. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. شوف التفريج على قلب النبي. فلما حضروه قالوا أنصتوا, كل واحد يسكت الثاني, الجن اسكتوا اسكتوا أنصتوا أنصتوا قرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا, فلما قضي, لما انتهى النبي من القراءة مباشرة ذهبوا إلى قومهم, ولوا إلى قومهم منذرين. جلسة واحدة صاروا بعد الجلسة تخرجوا دعاء يدعون قومهم. نحن الآن ربما نجلس 100 جلسة و1000 جلسة وعشرين سنة نسمع خطب ودروس ومحاضرات وقرآن، إلى الآن يستحي الواحد يقول لك كلمة بس، ينصح الناس ولا يحذر جيرانه ولا ينصح أقرباءه بالتي أحسن، مستحي. الحبيب مستحي، والأخ خايف، خايف من شنو؟ جن سمعوا القرآن مرة واحدة ولوا إلى قومهم منذرين. شوف أسلوبهم، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا كتابا أنزل من بعد موسى. يظهر أنهم كانوا على دين موسى، ما عرفوا عن عيسى، كانوا على دين موسى. قالوا سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. شوف الدعاء سبحان الله مباشرة من جلسة واحدة. رجع النبي الآن، فرج عنه، سري عنه، شاف الملائكة والملائكة تأتمر بأمره، ثم بعدها تأتيه الجن فتؤمن به كأنه تسلى. قبل أن يدخل إلى مكة جاءه زيد، أحد المسلمين اسمه زيد، زيد بن حارثة، لا، فقال يا رسول الله كيف تدخل على مكة الآن؟ هم يبحثون عنك، أبو طالب مات، الآن فرصتهم، يريدون قتلك يا محمد، كيف تدخل؟ فبحث النبي عن من يجيره، واحد يجير عشان يدخل مكة. شوفوا يا أخوان إلى أي درجة وصل النبي عليه الصلاة والسلام من التعذيب والاضطهاد، يعني يبحث عن ما يسمى اليوم لجوء سياسي، يعني واحد يحميه يبي يدخل مكة، كلما جاء إلى مشرك إلى كافر خاف، قال لا يا محمد لا تجعلني بيني وبين قومك، يخافون كلهم خايفين، حتى وصل إلى المطعم ابن عدي الذي مزق الصحيفة هو وأصحابه. فجاء إلى المطعم ابن عدي قال إني أريد أن أستجير بك، هل أريد أن أكون في جوارك؟ قال نعم يا محمد أنت في جواري. فقام المطعم إلى أولاده إلى أبنائه قال لهم جميعا احملوا السلاح، فتسلح أبنائهم ووزعهم عند البيت في كل ركن ولد ابن، وقال لهم إني قد أجرت محمدا فمن اعترض له فقوموا عليه بالسلاح. مشركون لكنهم أفضل حتى من بعض المسلمين في زماننا، صح؟ اي والله، بل إن المشركين في زمن طمن حمية فعلوا حمية، لكن عندهم يا أخوان شجاعة، وعندهم يعني هذه الصفات كانت موجودة، ولهذا الله اختار العرب لهذا الدين. ليش؟ لأن فيهم بعض الصفات الحسنة التي يقوم الدين بها. ويقول ابن القيم أعظم صفتين، أعظم صفتين تتفرع منهما جميع الصفات، كل الصفات الحسنة منهما، ما هما؟ اقرأوا كلام القيم جميل جدا في هذا، يقول الكرم والشجاعة، كرم والشجاعة. ولهذا كان النبي يستعيذ بالله من الجبن والبخل، ضد الكرم والشجاعة. فاستجار بالمطعم ودخل النبي إلى مكة رافعا رأسه، لا أحد يكلمه، واستمر يدعو إلى الله، ما إن تأتي قبيلة ولا يأتي وفد ولا يأتي حجاج إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، ربما أوذي ربما ضرب ربما خنق ربما عودي. وكذلك جعلنا سنة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا عدوا من المجرمين. مجرم، كل من عاد الأنبياء فهو مجرم. وكفى بربك هاديا، شوف الصفتين التي ذكرها الله، وكفى بربك هاديا ونصيرا، يعني أولا الهداية عند الله، حتى الرسل ما يستطيعون فقط يبلغون، الهداية عند الله، ثانيا الله النصير، مهما كان للرسل من أعداء فإن الله نصير لهم. بعض الناس يقول شلون احنا شفنا أنبياء قتلوا في بني إسرائيل، صخرة قتلوا عليها 70 نبي، أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، كيف الله يقول إنا لننصر رسلنا والرسل قتلوا؟ لأن العبرة ليست في الدنيا، ولأن الرسول حتى لو قتل فإنه منصور، فإن العبرة عند الله عز وجل يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وبعد سنة سنتين اختلف العلماء بعد ذهابه إلى الطائف بسنة أو سنتين، في السنة 11 أو 12 أو 13، ما يهم الاختلاف، كان النبي نائما، شوف الآن التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي نائما في الفراش فجاءه جبريل وشق صدره، هذا المرة الثانية، مرة ثانية في شق الصدر، مرة الأولى وهو صبي المرة الثانية في هذه الحادثة شق صدره فأخرج قلبه وغسله بطست من ذهب فيه ماء زمزم، ثم أرجع قلبه وأرجع صدره كما كان، ثم قال له: يا رسول الله قم، هذا البراق قد أرسله الله إليك. دابة عظيمة غريبة ما رأيت مثلها. فركبها النبي عليه الصلاة والسلام فسارت به في الليل وقريش نائمون، سارت به إلى بيت المقدس، تضع حافرها عند منتهى طرفها، يعني شفت عينها وين توصل آخر شيء تضع رجلها. رأيت إلى سرعتها وإلى عظمها، وكل هذا تسلية للرسول: لا تخف، إذا الناس ما آمنوا فيك، إذا الناس كذبوك، إذا الناس كفروا بك، إذا أحبابك ماتوا، فإن الله لم ينسك يا محمد. فإذا به يركب على البراق ويسير، حتى في الطريق يقول: رأيت موسى قائم يصلي في قبره، لأن موسى دفن رمية بحجر عند بيت المقدس، قريب عند بيت المقدس. وذهب النبي عند بيت المقدس وربط البراق عند حلقة عند بيت المقدس، حلقة، وأيامها كان بيت المقدس تحت حكم النصارى الروم، وأيامها كانوا لوثوا المسجد وأهالوا المسجد ودمروا في المسجد إهانة لليهود، بينهم بين اليهود حروب. فإذا بالنبي يضع الدابة عند بيت المقدس وربطها بحلقة من حلقاتها، ثم دخل بيت المقدس فإذا بالأنبياء كلهم قد جمعوا له. لما بيت المقدس؟ إشارة: يا محمد، دعوتك تمتد إلى هذا المكان، وأنك سوف تفتحه، وأن هذا له وزن عند الله عز وجل، هذا المكان، وهي القبلة الأولى لك يا محمد، بل إن الأنبياء كلهم ترعرعوا في هذا المكان. بعد إبراهيم كل الأنبياء كانوا في بيت المقدس تقريبا، كلهم ترعرعوا، كما قال العلماء معدنهم بيت المقدس، فكأن الله أراد أن يربط نبينا ببيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وغالبا يحدث النصر في الليل فتشرق الصباح والأمة قد انتصرت. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ليس أي مسجد هذا. يوم من الأيام قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إن الملائكة باسطة أجنحتها في بيت المقدس. ليس أي مكان. كان يسأل الصحابة لم يسألون أين نذهب وقت الفتن، قال: عليكم بالشام، يعني بيت المقدس، عليكم بالشام. حتى يوم من الأيام أخذ النبي يدعو، قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، لأن في بيت المقدس وما حوله كله مبارك، اللهم بارك لنا في شامنا. ثم قال: اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك، ثلاث مرات دعا للشام ولليمن. فقال الصحابة: قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا، يعني جهة العراق؟ قال: هنالك الزلازل والفتن. ما دعا له؟ قال: ومنها يخرج قر الشيطان. وقرأ التاريخ الإسلامي، كل الفتن جاءت من جهة المشرق، كل الفتن والبدع الغالية وبدع أهل الغلو والتطرف والتتار وأعداء الإسلام كلهم جاءوا من قبل المشرق. ولا زالت هذه المنطقة سبحان الله منطقة زلازل وفتن. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو يتكلم يستعرض المستقبل ويستشرق ما سوف يحدث. فأسري إلى بيت المقدس الذي فتح في عهد عمر، ثم سلب ففتحه صلاح الدين، ثم سلب، فمن الثالث؟ من الذي يسير على خطى عمر وصلاح الدين فيفتحه مرة ثالثة؟ رسالة وجهت إلى صلاح الدين في زمنه: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فإذا بصلاح الدين يسير جيشا لا قبل لهم به. يقولون كان صلاح الدين يمشي بين الجيش يبكي كما تبكي الثكلى على ولدها، مثل الأم تبكي على أطفالها، ويقول: والله لا أضحك ولا يقر لي قرار حتى أفتح بيت المقدس. ولم يفتحه لوحده نصرة له، بل فتح عشرات ومئات القرى التي حوله نصرة لبيت الله. يقولون صلاح الدين لما سير الجيوش وجيش الجيوش كان يقول لهم: وإسلاماح وإسلاماح وقدساح، ما رفع راية غير الإسلام. ولهذا فتح، لأنهم كانوا أحق بها وأهلها، يستحقون النصر. ولهذا إذا سأل بعض الناس اليوم: ليش حنا اليوم هذه الأمة ما ننتصر؟ 1200 مليون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. شوف أحوال المسلمين، شوف الربا الذي ينتشر، شوف الزنا الذي ينتشر، شوف المعاصي والذنوب، شوف المساجد الخالية، شوف المنكرات، شوف الميسر، انظر إلى بيوع المحرمة، إلى المناظر المحرمة. هل هذه أمة تستحق النصر؟ قل هو من عند أنفسكم، لأن عندنا قاعدة شرعية، إن تنصروا الله ينصركم. إذا نصرنا الله نصرنا الله جل وعلا. فإذا بالنبي يصلي في بيت المقدس ليربط الأمة في هذا المكان، بعد أن صلى البراق ما خرج معه، البراق عند البيت، ذهب معه جبريل يقول صلى الله عليه وسلم بيت المقدس إلى السماء السابعة، فبدأ بالسماء الدنيا السماء الأولى، فرأى من آدم عليه السلام، سلم عليه ورحب به وأقر آدم بنبوته، أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. فنظر فإذا عند آدم ذريته منثورة، ينظر إليها ذريته من الأشقياء ومن غيرهم، ينظر إليهم آدم عليه السلام يشرف على ذريته. ثم في السماء الثانية وجد من؟ عيسى. إيش معنى عيسى؟ ليش في السماء الثانية عيسى؟ لأنه مستعد للنزول، متجهز للنزول مرة أخرى، ينزل عيسى بن مريم. فسلم عليه عيسى ويحيى ابني الخالة. ثم جاء في السماء الثالثة فوجد من في السماء الثالثة؟ إدريس في السماء الرابعة، يوسف. يوسف أوتي شطر الحسن جزاك الله خير. في السماء الثالثة سلم عليه أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم السماء الرابعة إدريس عليه السلام، أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح ورفعناه مكانا عليا، هذا إدريس عليه السلام. ثم لأنه قبض في السماء الرابعة. وفي السماء الخامسة وجد هارون، أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم جاء في السماء السادسة فوجد موسى فسلم عليه. فلما تجاوز الرسول بكى موسى، قال ما الذي يبكيك يا موسى؟ لما بكيت؟ قال أبكي لأن نبيا جاء من بعدي يسلم في أمته ويهتدي من أمته أكثر من أمتي. شوف الحرص في الدعوة، شوف الحرص والمنافسة في الخيرات. يقول لأني ما استطعت أن أدعو إلى الله بقدر ما استطاع وموسى عليه السلام يأتي يوم القيامة ومعه سواد عظيم. سواد عظيم يعني أمة التي اهتدت على موسى شيء عظيم غطى الأفق، لكن رسولنا أكثر عليه الصلاة والسلام. فيرقى إلى السماء السابعة فيجد من؟ إبراهيم مستند عند البيت المعمور، كعبة أهل السماء فوق، بالضبط فوق كعبة أهل الأرض، كعبة السماء البيت المعمور. وش معنى إبراهيم مستند عليها؟ لأنه هو الذي رفع القواعد من البيت، هو الذي بنى الكعبة يستند عند البيت المعمور، وعنده الأطفال الذين ماتوا قبل الحلم إبراهيم عليه السلام. وهذا البيت يحج إليه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. فإذا بالنبي رأى جبريل في هذا المعراج، رأى جبريل على صورته، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وصل إلى مكان فقال جبريل حسبي يا محمد، أنا ما أستطيع أن أتجاوز أكثر من هذا. فرق النبي فوق جبريل عليه السلام، جبريل ما استطاع أن يصل إلى المكان الذي وصل إليه نبينا. شفت المنزلة، شفت التسلية، شفت التطمين والتثبيت لرسولنا. يقول وصلت إلى مكان أسمع صريف الأقلام، أقلام الكتبة وأقلام الحفظة، ورأى سدرة المنتهى، سدرة يقول رأيت فيها ألوان لم أرها في حياتي قط، لا يستطيع أن يصفها للناس، شلون يصفها؟ ما في مثل هذه الألوان. رآها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كلم ربه جل وعلا. واختلف العلماء هل رأى الله أو ما رأى الله، وأغلب الصحابة في خلاف، لكن أغلب الصحابة يقولون ما رأاه، لأنه لما سئل قال نور أن أراه، من شدة النور كيف أراه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله جل وعلا كلمه، كلمه بغير واسطة بغير ترجمان. ولهذا إذا قيل لك أن موسى كليم الله، قل أيضا حتى نبينا كليم الله، كلم الله بغير ترجمان. وإذا قيل لك إبراهيم خليل الله، قل أيضا نبينا خليل الله. وإذا قيل لك موسى فجر الله له الماء بين الأحجار، قل له نبينا فجر الله له الماء من بين أصابعه والناس يشربون في الحديبية. وإذا قيل لك أن عيسى بن مريم يمسح على الإنسان فيبرئ الأكمه والأبرص، حتى نبينا بصق في بعض أعين الصحابة فرجعوا يبصرون، ومسح على بعضهم فشفاهم الله جل وعلا. ما أعطى الله نبيا إلا وأعطى نبيا أكثر منه، أفضل الأنبياء وأفضل الرسل. فكلمه الله وفرض عليه 50 صلاة، فنزل يريد أن يفرض على الأمة 50 صلاة. تخيل 24 ساعة فيها 50 صلاة، يعني كم صلاة؟ كل ساعة صلاتين وأكثر بعد، كل ساعة صلاتين وأكثر. من يستطيع أن يأتي كل ساعة مرتين؟ متى ننام؟ متى نستيقظ؟ متى نأكل؟ متى نشرب؟ هذا في بادئ الأمر. فلما وصل إلى موسى قال موسى: يا محمد ماذا أمرك ربك؟ قال: أمرني 50 صلاة. قال: يا محمد، يا محمد، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. شوف موسى حريص علينا عليه السلام، موسى حريص على هذه الأمة. ما منعه التنافس ألا يطلب النصيحة لهذه الأمة؟ قال: يا محمد ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإني عالجت الأمم قبلك. أنا جربت الناس، جربت بني إسرائيل، وإن قومك لن يقدروا على 50 صلاة. فذهب النبي إلى ربه فخفف، يقولون إلى 45 ثم 40، وكل ما نزل موسى يقول له ارجع، وكل ما نزل موسى يقول له ارجع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقولون كان يكلم ربه بكل تواضع وأدب حتى رأسه ما رفعها: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى.